هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر أبنائها المبدعين في كل المجالات، ومجالات الإبداع مش بس الفنون بأنواعها أو الكتابة والأدب، إنما الأفكار الجديدة كمان بتعتبر إبداع. المبادرات المبتكرة اللي بتساعد الناس وبتسهل عليهم الحياة هي كمان نوع من أنواع الإبداع، زي المبادرة اللي هنتكلم عنها النهاردة في سهرتنا، مبادرة وصفة مسموعة اللي بتقدم نوع من أنواع الدعم للمكفوفين. هنتعرف على المبادرة أكتر من ضيفتنا صاحبة المبادرة الدكتورة إيمان الحسيني المداح. ضيفتنا اللي هتعرفنا على مبادرتها صاحبة المبادرة الدكتورة إيمان الحسيني المداح. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي وكل السادة المستمعين. دكتورة إيمان، إيه هي مبادرة الوصفة مسموعة؟ مبادرة الوصفة مسموعة مبادرة بتهدف إلى تعليم مهارات الطهي للمكفوفين في مصر، وإن شاء الله تنتشر بعد كده للوطن العربي وبنتمنى إلى العالمية. طيب، يعني هي مبادرة جديدة، ما سمعناش قبل كده عن مبادرة في الوطن العربي أو في مصر تحديدا عن تعليم الطهي للمكفوفين. منين جت الفكرة؟ الفكرة جات لي لما بدأت أختي إسراء وشركتي في الفكرة تقول لي أنت بتطبخي حلو قوي وبتعملي أكل رائع، تعالي نعمل مدونة الناس تستفيد منها، أنت بوصفاتك وأنا بتصوير الوصفات. بعد 6 شهور من شغلنا إسراء استوقفتني وقالت لي إحنا عايزين نعمل عمل نخدم به المجتمع، نشوف أزمة أو مشكلة موجودة في المجتمع ونحلها من خلال المطبخ، وسابتني مع نفسي أعمل عملية عصف ذهني. فافتكرت رحلتي أنا وهي في مدينة مدريد الأسبانية، لما كنا بنيجي نمر على إشارة عبور المشاة كنا بنسمع دايما صوت عصافير بتزقزق، فلما سألنا أهل مدريد قالوا لنا إن العصافير دي معمولة للمكفوفين علشان هم عندهم مبدأ يخلوا كل المكفوفين وضعاف البصر يعبروا الطريق بدون أي مساعدة من حد. زي ما تقولي اتجمعت الأفكار في دماغي ما بين رحلتي لمدريد وإزاي المكفوفين في الدول الغربية بيخلوهم يعتمدوا على أنفسهم وبين تحفيز إسراء ليا إن إحنا نعمل عمل يخدم المجتمع. فربط لقيت عقلي بيربط بين الفكرتين وبيقول طب ليه ما نعلمش المكفوفين الطبخ علشان ما يعتمدوش على حد وما يحتاجوش مساعدة حد في هذا الاتجاه. وبالفعل بدأت الفكرة تتبلور في دماغي وكتبتها عرضتها على وزارة الثقافة المصرية اللي ادوني بيها حقوق الملكية الفكرية والإبداع. جميل. طيب تعرف الأول عليكي بقى، يعني قبل ما نفهم بقى المبادرة وتفاصيلها، مين هي الدكتورة إيمان الحسيني؟ إيمان الحسين المداح دكتورة في ترميم وصيانة الأثار، عضو هيئة تدريس سابق بكلية الأثار والإرشاد السياحي، كاتبة ومدونة طعام وصاحبة المبادرة اللي احنا بصددها وبنتكلم عنها النهاردة، محبة جدا للقراءة والكتابة والسفر والترحال وبس كده. طيب دكتورة إيمان، أنت دكتورة في الأثار، أستاذ مساعد وأنت حضرتك في الأثار، وكنت وبعد كده كتابة وبعدين الطهي، يعني الدايرة اللي حضرتك بتكلمي فيها دايرة ملهاش علاقة ببعض. صح، أنا عايزة أفاجئك كمان وكل المستمعين وأقول لهم إن أنا لايف كوتش كمان، ده جديد كمان. الدايرة اللي ملهاش علاقة ببعض دي فيها رابط، والرابط اللي بينهم قوي جدا هو إيمان نفسها. لما الإنسان بيدي نفسه فرصة إنه يخرج بره منطقة الراحة بتاعته بيبدأ ينبهر بإنه جواه طاقات وإمكانيات كبيرة قوي. هو كان مكتف نفسه بإنه واقف في دايرة واحدة بس وخايف يكسر الدايرة دي ويخرج منها لا يقع، بل بالعكس أنا لما كسرت دايرة الراحة بتاعتي لأن أنا دخلت كلية الأثار كطالبة وما خرجتش منها، اتعينت على طول وفضلت في الجامعة، يعني دخلت الجامعة طالبة وكملت. فتخيلي حضرتك بقى كل السنين دي أنا في الجامعة وما شفتش غير الجامعة. قعدتي حضرتك كم سنة تقريبا؟ 18. ده يعني عمر. عمر عمر عمر، ومع ذلك سبتي ده واتجهتي لفكرة جديدة خالص. أنا كنت زي ما تقولي في طيارة وفجأة قررت ألبس اللبس بتاع الباراشوت وأقفز، ودي أول كانت قفزة في حياتي أحس أنها قفزة يعني كبيرة قوي. والحقيقة زي ما بقول لكل المستمعين أتمنى يكون في شيء ملهم في قصتي أنه الخروج برا منطقة الراحة هو بداية اكتشاف الإنسان لذاته الحقيقية. وعشان كده كل الحاجات اللي تبان للناس دي ملهاش علاقة ببعض، لا هي ليها علاقة. إيمان هي العلاقة وهي اللي عندها الطاقة دي كلها، فلما خرجت برا الجامعة ابتدت تكتشف نفسها على حقيقتها. طيب يعني ايه السبب، ايه اللي خلاكي تفكري تخرجي برا دايره الراحه؟ عاده الانسان يعني بيركن ان هو انا في مكاني، حققت نجاح معين، وصلت المركز، 18 سنه يعني فتره مش قليله، لو منهم 4 دراسه وحوالي 16 سنه في التدريس، فعمر فعلا. طب اسيب ده كله واسيب المركز اللي انا وصلت له وبعدين اروح لنقطه جديده خالص؟ هي مغامرة، والحقيقة ربنا سبحانه وتعالى وفقني فيها. هقول لحضرتك ليه، لأنه أنا كنت وصلت لمرحلة من الإحساس بالضغط أن إيمان نفسيا بتنضغط، فأنا خفت أخسر إيمان، لأني لو خسرت نفسي هكسب مين؟ في الأول وفي الآخر كل نفس بما كسبت رهينة، فأنا محتاجة أن أنا أكسبني الأول وأكون واثقة من أن إيمان بخير، فكنت لازم أخد الخطوة الجريئة دي علشان أبعد إيمان عن الضغوط اللي كانت ممكن تخليها ما تبقاش بخير. طب إيه اللي خلاك تفكري في يعني في الطريق التاني بقى اللي هي تعليم؟ إحنا قلنا حضرتك قلتي لي إنها جات لك يعني كخدمة، عايزة تعملي حاجة كخدمة للمجتمع، بس إيه اللي وصلك من الأثار، من كدكتورة بتدرس الأثار للطهي؟ الموهبة، ربنا أكرمني بأنه من ضمن الحاجات وأنا بعرف نفسي ما قلتهاش حبي للطبخ. بحب وقفة المطبخ، وبعرف فكرة بحب أغسل المواعين وبحب أقدم الأكل بشكل شيك جدا. فاللي تعتبر اكتشفتني وحطتني على أول سلمة في الطريق هي أختي وشريكتي إسراء. لأنها قالت اللي بيعمل أكل حلو كده وبيقدمه بالشياكة دي لازم يعرض شغله على الناس عشان تستفيد. فبدأت الحكاية من عند إسراء أختي مش من عندي، وكانت هي النور اللي نور لي الطريق علشان أبدأ أهتدي بهديه وأمشي فيه. عملت إيه؟ عملت مدونة طعام ونشرناها على الإنترنت، وبدأ يجينا فيها تعليقات جميلة جدا، وطورنا من شغلنا وعملنا قناة على اليوتيوب. وكل الشغل ده بدأنا بقى نحس ان هو بعد 6 شهور بس تقليدي واعتيادي، فقلنا لا لازم نخدم المجتمع، ومن هنا جت فكرة مبادرة الطهي للمكفوفين. الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستك مصر الغالي مبادرة بالتفصيل. يعني حضرتك عملت ايه؟ جات لك فكرة تمام، وزي ما قلنا في الاول في المقدمة ان هو ان الفكرة الجديدة دايما نوع من انواع الابداع برضو، فهي فكرة وفكرة حلوة وجديدة. عملت ايه الخطوات اللي خدتيها؟ الاول جمعت موهبتين عندي مع بعض اللي هي الكتابة وحب الطبخ، وعملت 64 وصفة من المطبخ الشرقي والمطبخ الغربي، وجمعتهم مع بعض في كتاب. وبعد ما كتبته وانتهيت من كتابته تماما، رحت طبعت منه عينات تجريبية في احدى الدور اللي عندها مطبعة برايل، وبدأت اعرضه على المجتمع بتاع المكفوفين. الكلام ده كان قبل كورونا. اخدت موافقة من وزارة التربية والتعليم، ورحت مدرسة النور والامل وصورت معاهم واخدت رأيهم في الكتاب، وكانوا فرحانين وطايرين بيه من الفرحة. لما دخلت كورونا احنا كنا عايزين نبدأ كورسات تعليم طبخ وجها لوجه، بس لما دخلت كورونا وقفت حال العالم كله. فاحنا قلنا طب لازم اطور من الفكرة، ومش المفروض اني اقف، حاولي تواكبي الظروف الحالية. ففكرنا في ان احنا نعمل اول تطبيق لوصفات الطبخ مسموعة وننزله على الهواتف الذكية اللي بيجيد حوالي 4 مليون كفيف وضعيف بصر في مصر، وحوالي 7.5 مليون كفيف وضعيف بصر في الوطن العربي استخدامهم استخداما ممتازا. فانتقلنا بقى لفكرة التكنولوجيا وتطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من المكفوفين وضعاف البصر. يعني حولتي الكتاب بعد ما كان كتاب يتقري بطريقة برايل أصبح صوت بيكلم المكفوف وبيسمع وبيتبع الخطوات. بالضبط. وكمان مش بس كده، احنا فاتحين المجال لأي كفيف أو كفيفة أو أي حد مبدع في المطبخ يقدر يوصف الوصفات للمكفوفين انه يدخل على التطبيق ويحمل وصفته بنفسه بدون انه يرجع لنا. احنا بس في الآخر بندي موافقة بالوصفة بعد ما بنسمعها. فده ممكن يكون من خلال برنامجكم. بدعو كل اللي بيسمعونا اللي شايفين نفسهم عندهم المقدرة انهم يتطوعوا بهذا العمل يشرفونا ويتواصلوا معنا. طيب دكتورة إيمان اسمحي لي، يعني المكفوفين، يعني عشان أقول مثلا شخص مكفوف يقدر يدخل المطبخ ويقدر يتعامل مع البوتاجاز مع الفرن مع أدوات المطبخ، فيها شيء من الخطورة. يعني أكيد برغم أن هم ذوي همم فعلا، يعني كل ذوي الهمم عندهم طاقات يعني احنا ما بنشوفهاش بس بنلمسها، يعني بنشوفها ما بنكونش متخيلين ان جواهم الطاقة دي لكن بنلمسها بعد كده. بس يعني ده بالذات خطر، خطر جدا. وعشان كده احنا بنبدأ سواء في الكتاب أو في التطبيق بإرشادات السلامة والأمان اللي لابد من اتباعها قبل دخول المطبخ أو أثناء التواجد في المطبخ من قبل المكفوفين. يمكن من أهم الإرشادات هي أول زيارة للمطبخ، ودي بننصح دائما وأبدا بوجود أحد أفراد المبصرين في الأسرة مع الكفيف أو الكفيفة، ويساعدهم في ترتيب الأدوات في المطبخ، عشان هم ما شاء الله بيبقى عندهم قدرة بالإيد وباللمس وبالذاكرة إن هم يفتكروا الحاجة هم حطوها فين. ده هيساعدهم جدا. عندنا برضو من إرشاداتنا، يعني معفوا أنا أسفة بقطعك بس عشان أبقى يعني أفهم أكتر والمستمعين كمان يبقوا فاهمين التفاصيل أكتر، يعني هو بيبقى أول حاجة إن هو بيبقى ترتيب الأدوات بما يناسب المكفوف، هو بيبقى حافظ أماكن الأدوات اللي بيستخدمها. ده أكتر من 60% من سلامة الكفيف أو الكفيفة في المطبخ. تمام. وبننصح بأن المبصر اللي عايش معهم ما يغيرش أماكن الحاجة، خلاص بقت على رصة وتوضيبة الكفيف أو الكفيفة، فما نغير لهمش مكانها، علشان ده بيسبب الربكة، وممكن الربكة تؤدي لقدر الله لحوادث وإحنا مش عايزين ده. أكيد. من النصايح برضو اللي بنقولها مهمة جدا، بننصح الكفيف والكفيفة في المطبخ بعدم ارتداء ملابس واسعة خصوصا ذات أكمام واسعة، لأن ده هيؤدي لربكة أو لقدر الله يسهل حصول مشكلة خاصة في أمر إشعال النار وخلافه. بنقول إنه لو البوتاجاز بتاعنا أو الموقد مش إشعال ذاتي نستخدم حاجة اسمها الولاعة المسدس، لأن بيبقى ذراعها طويل جدا، وده بيدي أمان للكفيف وهو واقف في المطبخ إنه ما يبقاش مقارب من اللهب. فإرشادات في حوالي 25 صفحة في الكتاب علشان نأمن على الكفيف والكفيفة. طب استخدام مثلا السكين، الأدوات الحادة، يعني المطبخ بيبقى ليها طريقة محددة، بنعلمهم ازاي يحطوا أصابعهم بالإيد اليسرى لو الكفيفة يمنة الاستخدام بتستخدم اليد اليمنى، بنعلمهم انها تستخدم اليد اليسرى في وضع الأصابع في وضع أفقي 90 درجة أصابع اليد اليسرى، وتسند بيها مثلا هنقول بتقطع جزرة تسندها في وضع أفقي وتخلي أصابعها متوازية مع السكين، يعني السكين يوازي الوضع ده 90 درجة باليد اليسرى، ده بيأمن. لكن لو سيبنا الإيد في وضع مفرود يبقى من الوارد جدا إن لا قدر الله الكفيفة بتقطع إنها يعني تعور. صوابعها تبقى واقفة صوابع اليد لو الكفيفة يمنة بتستخدم اليد اليمنى بتستخدم اليد اليمنى بتسند الجزرة مثلا اللي هتقطعها باليد اليسرى، ولكن في وضع محدد إن أصابع اليد تستوي في وضع 90 درجة وتكون موازية لحد السكين، بحيث إن حتى لو السكينة أخطأ هيخطئ في الجزرة نفسها مش هيخطئ في أصابع اليد. تنفيذا للمبادرة عملتي حضرتك قلتي احنا كنا عايزين نعمل التدريب ده او يعني وجها لوجه التعليم الطهي وجها لوجه، هل حضرتك تعاملتي بالفعل مع المكفوفين ويعني وجربتي او شفتي تطبيقهم للنصائح بتاعه الكتاب؟ يعني هناك من قرأ الكتاب من المكفوفين وتعامل من خلال النصائح حضرتك مديها؟ ده الحمد لله حصل بالفعل، وانا كمان عملت لهم جروب على الواتساب وجمعت فيه أكتر من 70 كفيفة في مصر والوطن العربي، والحقيقة فيهم كتير اشتروا الكتاب وبعتولي ان هم استخدموا الوصفات وقد ايه نجحت معاهم الارشادات السلامة والأمان، وقد ايه نجحت معاهم الوصفة، وقد ايه أهلهم انبهروا بالطبخة اللي هم قدموها وبطعمها الجميل. فكان ده دافع إيجابي كبير جدا ان انا استمر وحاول اطور من الفكرة ده، بالإضافة ان احنا لسه في المرحلة القادمة هنبدأ بقى ننزل احنا لدور رعاية المكفوفين على مستوى المحافظة الأول القاهرة الكبرى، ثم بعد كده نتجه إلى بعض المحافظات علشان نعلن بشكل أكثر فاعلية عن رغبتنا في تدريب المكفوفين على الطبخ وجها لوجه، طبعا مع أخذ الاعتبار في احترازات كورونا. طيب من خلال تعاملك مع المكفوفين او يعني تطبيق التجربه، حضرتك تجربه جديده بتطبقيها، فاكيد شفتي ايه المشاكل اللي كانت بتقابلهم اكتر حاجه، يعني كواحده مكفوفه او رجل مكفوف عايز يدخل المطبخ وعايز فعلا يستخدم حتى يحضر فطار ابسط حاجه، يعني ايه المشاكل اللي ممكن تكون بتقابله حطيتي ايديكي عليها او لمستيها؟ اكبر مشكله خوف الاهل على الكفيف أو الكفيفة من دخول المطبخ وإحساسهم بأنه ده خطر ممكن يعني ينهي حياتهم، فالخوف ده بينقلوه بكثافة وبيمنعه تقريبا عدد مش قليل، بيمنع ذويهم من الرجال أو النساء اللي معاهم في البيت من أنه يمارس هذه الحق المشروع. فيمكن دي أكتر حاجة سمعتها، وكان يعني متذكرة أن كفيفة اتصلت بيا وبكت بتقول لي نفسي ماما تديني الفرصة أن أنا أقف في المطبخ، خوفها الشديد عليا بيخليني ما أعملش حاجات كتير. فبوجه من خلال برنامج حضرتك والأمسية الجميلة دي كلمة لأهل ذوي الهمم من المكفوفين، ادوهم فرصة هم هيقدروا يعملوا كل حاجة، وما تخافوش عليهم ربنا هو الحفيظ، وطول ما بنعمل الحاجة بأسلوب علمي وبطريقة علمية ومحترمة يبقى أكيد أبنائكم وبناتكم في أمان. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عليهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابا، هم دول ولادا، لو حضرتك لمستي في المكفوفين يعني برضو بحكم الممارسة وبحكم التجربة ان بيبقى فيه وعي ازيد من المبصرين، بيبقى فيه حرص ازيد من المبصرين، هو بيبقى فيه وعي أزيد من المبصرين في الحواس الأربعة. وخلينا نتكلم شوية عن الموضوع ده، إنه طول ما احنا شغالين في الكتاب وشغالين في التطبيق بنوصف كل حاجة للمكفوفين باستخدام حواسهم الأربعة، وبنستثني تماما حاسة الإبصار. يعني كل ما أراه أنا وحضرتك بالعين المجردة بنحوله لحاسة اللمس أو الشم أو السمع أو التذوق للكفيف. إزاي دكتورة دي أمثلة؟ يعني مثلا دلوقتي هنعمل مكرونة، فهقول للمبصر المية غليت قدامك اهي، لكن هقول للكفيفة هتسمعي صوت فقاقيع الماء. فبدلت البصر بالسمع. فهنا المجهود بقى بيبان، انه الكفيف والكفيفة محتاج اللي يوظف لهم الوصف بحيث انها تبقى فعلا موجهة ليهم. ودي يمكن احنا اول ناس بننفرد بهذا العمل على مستوى مصر والوطن العربي باكمله، ان احنا عملنا لغة خاصة مخصصة لمخاطبة المكفوفين، واحنا بنسميها لغة استثناء البصر من الوصف. طيب لو احنا هنقول وصفة بسيطة بالطريقة اللي حضرتك يعني متبنيها في المبادرة، ازاي يعني هفترض ان احنا من خلال الميكروفون ان في حد بيسمعنا كما لو كانت مبادرة مسموعة، يعني ازاي تكون يعمل ايه؟ يعني يعرف ازاي يتعرف على الاكل طلع كويس ولا لا، مظبوط ولا سخن ولا بارد؟ يعني في تفاصيل كتيرة المبصر بيعملها أثناء يعني طهيه للطعام، إزاي المكفوف يقدر يؤديها بسلامة؟ الكفيف بيبقى مختلف عن المبصر، وده اللي المبصرين وانا وحضرتك منهم ما بندركهوش، ان احنا مستغنيين بحاسة البصر عن حاجات كتيرة قوي هي بالنسبة لهم اساسية، اللي هي الحواس الاربعة زي ما ذكرت لحضرتك من دلوقتي، وحاسة الخيال. الخيال عند الكفيف والكفيفة اوسع بمراحل مننا احنا كمبصرين. فلما بتبدأ توصفي له سبحان الخالق بيبدأ يربط الحاجات في خياله أكنه عنده رؤية داخلية تخصه هو ككفيف. والتربيط ده هو اللي بيعينهم على الحياة. فعملية الخيال عند الكفيف دي ما نستهونش بيها أبدا. يعني لما بتيجي توصفي لهم وبتحاولي تدققي وبتركزي على حواسهم الأربعة بيتجاوبوا معاكي. ويمكن أنا أثناء شغلي في هذه المبادرة مريت بتجربة أني أعيش لمدة ساعة كإنسانة كفيفة. في مكان هنا في مصر في مدينة نصر، المكان ده معمول بدعم من إحدى المؤسسات الألمانية. المكان ده عبارة عن مكان أوض مغلقة فيها بتمثل الشارع المصري، بتمثل السوق المصري، بتمثل مكتبة، بتمثل سوق خضار. بتدخلي في الغرفة دي لمدة ساعة، وغرف مظلمة ومعتمة اعتام تام في كافيتيريا، وبتخشي بالاستعانة بمرشد كفيف وبعصاية العصاية البيضاء للمكفوفين. وبتتحركي في الغرف المظلمة والمعتمة اعتام تام دي، وبيبدأ المرشد اللي معاكي يقولك سمع ايه، لمسة ايه، شم ريحة ايه، طب اللي شمتي ريحته ده ما تقدريش تتذوقيه، بيدخلوني كافيتيريا، تحبي تشربي ايه، طب لو سمحتي صبي لنفسك المشروب اللي طلبتيه. عشت لمدة ساعة كاملة انسانة بتعتمد على حواسها الاربعة بدون حاسة البصر. وفهمت يعني ايه خيال، وفهمت يعني ايه اشم كويس قوي واسمع كويس قوي والمس. كان في بعض التماثيل كنت بلمسها، طب ده تمثال رجل ولا امرأة؟ فأبدأ أتحسس أماكن ممكن تشرح لي إذا كان ده تمثال نصفي أو خلافه، لا ده تمثال امرأة. فبدأت أحس بقوة النعم الأخرى اللي ربنا وهبها لنا، وده اللي اعتاد عليه كل كفيف في حياته. يعني هو طبعا يعني هم لهم كل التحية والتقدير، هم فعلا يعني لديهم من القدرات والملكات ما أنعم عليهم ربنا سبحانه وتعالى بيها يفوق فعلا تصوراتنا، ده حقيقي. يعني هي بس يعني احنا بنفهم، يعني احنا بنفهم ازاي ممكن المعلومة أنا توصل. انا هفاجئ حضرتك كمان انه اثناء عملي في المبادرة تعرفت على فتاة كفيفة تقوم بالتصوير الفوتوغرافي، وتواصلت معاها وعلشان نبدأ ننزل صور من صورها على وصفات التطبيق بتاعنا المسموع. إزاي؟ يعني التصوير هي بتشرح لي إن هي بتعتمد على فكرة حساب المسافات. هكذا تعلمت بتحسب المسافة وبتطلب من حد يشرح لها اللي واقف بيبعد عنها قد إيه، وبتبدأ تلتقط الصور. وشفت صورها وبالفعل انبهرت إن الصور مش مهزوزة، ما فيهاش أي مشاكل على المستوى التقني. فسبحان الله إن قدرة فعلا الخيال عند المكهوفين تفوق إحنا قدرتنا كمبصرين حقيقة على استيعابها. لكن ده بنشوفه لما بنشوف النتائج اللي بيطلعوا بيها، واللي ان شاء الله بأمل اني افرجكم نتائج مبهرة قريبا من خلال طبخ المكهوفين. وان شاء الله يكون لنا لقاء مع يعني هؤلاء يعني ذوي الهمم، نشوف هم انجازهم ايه ونقدمهم لمستمعينا ويتعرفوا عليهم اكتر. اوصفي لي بقى حضرتك وصفة بتوصفيها ازاي في الكتاب او في من خلال المبادرة. هو أنا مش هقدر طبعا أقول وصفة بالكامل، لكن ممكن أدي لحضرتك نموذج أنه إحنا بنعتمد على حساب الدقائق. يعني ممكن أقول لها هتضعي مثلا البصل في الحلة، ممكن أقول لها لمدة دقيقتين تقليب، وممكن أقول لها ارفعي بعد دقيقتين على ملعقة خشبية البصل والمسيه بعد ما تبرديه لمدة ثانيتين، هتلاقي ملمسه زي الكراميل. بعد كده ابدأي حطي، لو احنا بنعمل مثلا صينية بنعصج لحمة مفرومة، ابدأي بعد كده ضيفي اللحم المفروم، قلبيه، ضعي مثلا كوبا من الماء، ضعي التوابل الخاصة بيكي اللي انت قمتي بتحضرها مسبقا قبل بدء في تنفيذ الوصفة. طب التوابل مثلا، يعني التوابل من كلهم من أهم الحاجات. احنا ان شاء الله هنعمل لهم خاصية حلوة قوي في الابليكيشن اسمها سكانر الماسح. الماسح ده يقدروا يحركوا بالكاميرا بتاعة الموبايل على اي عنصر في المطبخ وهو ينطق. ايه هو العنصر ده؟ العنصر ده ايه؟ لكن في الامكانيات اللي لسه، عشان ده لسه متوفرش معنا في التطبيق، فاحنا بنقول لهم اطبعوا الاسماء التوابل بطريقه برايل، وحد انتوا او حد من اسركم المبصر بيقوم بلصقها على ال على الوعاء بتاعها. على الوعاء على الوعاء. بنقول بعد كده ضيفي التوابل، وبنقول دايما جهزي ادواتك قبل، مش زينا احنا كمبصرين لا دلوقتي هطلع، لا بالنسبه للكفيفه هقول لها جهزي كل حاجتك في البدايه، جهزي التوابل بتاعتك، ضعي التوابل في فوق اللحم المفروم، اغلقي الغطاء، خفضي النار لاكثر مستوى منخفض، واتركيها لمدة نص ساعة مع المتابعة على الأقل مرتين حتى لا يجف الماء ويبدأ يحصل احتراق للحم. طيب مشكلة مثلا زي ان هي وهي بتوطي النار مثلا بتجهز الطفو، هي مش شايفة ولا حاسة، يعني هنا هتشم. هي حاسة الشم عندها بقى أقوى مني ومن حضرتك بمراحل. فعشان كده احنا بنقول لازم نتأكد من ان الحواس الأربعة دون حاسة البصر للكفيف او الكفيفة اعلى مننا بمراحل. هي هتشم وهيلتفت انتباهها سريعا، فهتطفي النار وتستنى لمدة دقيقتين عشان ريحة الغاز المتصاعد تنقشع، وبعد كده تبدأ تعيد فتح البوتاجاز مرة اخرى. يعني هو التجربة ملهمة، يعني ويمكن في خلال الحلقة حضرتك يعني كلمتيني عن أكتر من حاجة حضرتك عملتيها، يعني كلها ملهمة. شخص حضرتك كونك سبتي دائرة الراحة زي ما بنقول أو الكومفورت زون، سبتي دائرة الراحة اللي حضرتك فيها، خرجتي منها من الوظيفة الثابتة اللي بتدر عليك عائد ثابت، لكن لمجرد ان انا لا عندي هاتف تاني بياخدني في حتة تانية، ان انا عندي طاقة في حتة في مكان تاني قدرت الله ما خفتيش، خدتي المجازفة وفعلا قدرتي توصلي وعملتي وحققتي حاجة، كل ده يعني ملهم من شخص حضرتك ومن اللي عملتيه والخطوات اللي عملتيها. حضرتك تقولي ايه لاي حد بيفكر ان انا بقالي بشتغل في مكاني 10 سنين، لا مش هقدر اغيره، صعب، انا عندي مسؤوليات، انا عندي التزامات، يعني ازاي الواحد يقدر يغير بسهولة كده؟ يمكن القدرة على التغيير دي مهارة يقدر الانسان يكتسبها، فدي أول حاجة عايزة أقولها، إنه ما تستغربش في نفسك أو ما تقوليش لنفسك جمل تحكموا بها على نفسكم بالمنع. زي بالعكس، زي أنا مش هقدر، أنا تعودت على الشغل وده رزق ثابت. ما ربنا ممكن يجيب لك رزق متغير أكبر بكتير بمراحل من الرزق الثابت. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 9 أعشار الرزق في التجارة. فإحنا كلنا بنتخانق على عشر وسايبين 9 أعشار. ممكن تتاجر في مشروع يخدم المجتمع. الدراسات اللي اتعملت بره أثبتت أن 67% من المشاريع اللي بتدر دخل وأرباح هائلة على أصحابها هي مشاريع لخدمة المجتمع. يمكن من أشهرهم دلوقتي مشاريع المواصلات بصفة عامة. فعايزة أقول لكل واحد وواحدة خايف، خلي الخوف حافز، حافز إيجابي يدفعك لقدام للتغيير، مش حافز سلبي يمنعك من التغيير. خلي ثقتك في ربنا أن الرزاق موجود، مفيش حد لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني أنت بتخرج من بيتك مش عارف رزقك هيجيلك إزاي، ربنا هيرزقك زي ما بيرزق العصفور، بيخرج جعان وبيرجع شبعان. فالرزق مكفول. أهم حاجة أن احنا نحاول نغير، لأن القانون الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير. لو ركزنا في كده، قانون الحياة الوحيد الثابت هو التغيير. بتتولد طفل، بتبقى مراهق، شاب، عنفوان الشباب، تبدأ المؤشر ينحدر لحد الشيخوخة، ثم الموت. بتحط بذرة في الأرض كانت بذرة، بتبدأ تكبر تبقى شجرة، والشجرة تخضر أوراقها وبعدين تطرح وبعدين تدبل. فكل حاجة في الحياة، قانون الحياة التغيير، فلازم نمارس القانون ده. وأول ما نمارسه ونستفيد بيه يبقى على أنفسنا. جربوا التغيير هتلاقوا ليه متعة خاصة، وجربوا المغامرة هتلاقوا ليها نتائج مبهرة انتوا انفسكم هتنبهروا بيها. طيب دكتوره، هو حتى اتجاه الدوله النهارده ان يعني ان الشباب ما يكونش فيه وظيفه ثابته، ان الشباب بيشتغلوا المشروعات الصغيره، التعمير الصحراء، المشروعات الجديده اللي في كل انحاء الجمهوريه بتجري على قدم الوثاق، يعني حتى تفكير الدوله بيدفع الشباب لكده. حضرتك توجهي ايه للشباب، تقولي لهم يعملوا ايه؟ اقول لهم زودوا نفسكم بالعلم. أقول للشباب تسلحوا بالعلم، العلم هو الطريق الأساسي للإنجاز. إذا كنت مجالك في حاجة معينة، ابدأ خد كورسات تخدم مجال آخر. حضرتك تقولي إيه للشباب اللي هو بيدور على وظيفة، مستني لا أنا الشركة دي، لا أنا مستني لازم أشتغل في الشركة الفلانية بمرتب فلاني، لا أنا هحقق نفسي بعد كام سنة؟ دي أسئلة بتدور على لسان الشباب كتير قوي. وبما إن حضرتك مدربة تنمية بشرية، يعني في دينا بقى، يعني تقولي إيه للشباب، توجه لهم كلمة، تقول إيه؟ أقول لهم تسلحوا بالعلم، ده أهم وأكبر سلاح. جنب العلم الأخلاق، مع الاتنين دول بتقدر تحقق أي إنجاز انت عايزه. لأن أنا ممكن أوصل لمنصب كبير في سن صغير بس أبقى تخليت عن مبادئي وأخلاقياتي، يبقى مفيش أي لزوم للي أنا وصلت له ده. ده بناء هينهار في لحظة من اللحظات، ولما هينهار هينهار على رؤوس أصحابه. أنصحهم كمان بالمعافرة، عفره. الحياة عايزة كفاح مش عايزة ارتياح. احنا اتوجدنا في الحياة عشان نكافح، ونكافح كفاح شريف. طول ما احنا بنكافح فاحنا اكيد بخير. يمكن في ناس تسمعنا تقول ايوة دي نصايح معلبة، بل مجربش، واللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. فانا عايز اقول لهم دي تجربتي انا الشخصية والذاتية. انا بدأت السلم من تحت خالص خالص، يمكن من البدروم، ما كانش عندي دور اول، وفضلت اكافح واطلع سلمة سلمة لحد ما النهاردة بقيت رئيس مجلس ادارة احد المؤسسات، وانا بعمل مبادرة الحمد لله لها صدى كبير في الحياة وفي المجتمع وفي الاعلام والصحافة. فاسعوا يا جماعة، دي مش نصائح معلبة، دي نصائح مجربة. جميل. دكتورة ايمان الحسيني المداح، صاحبة مبادرة وصفة مسموعة، كل الشكر ليكي، شرفتيني، أهلا بيكي. سعدت بوجودي معاكم في الأمسية الرائعة دي، وأتمنى لكل المستمعين إن هم يلاقوا استفادة من لقائنا، وشكرا جزيلا. شكرا. بقلبك ليه؟ مستني بتعمل ايه؟ الكون عمال يتحرك وبتتفرج بس عليه. اطلع للدنيا تعالى، ما تسيبش ايديك بطالة، حلمك عمال يتأخر وبتتأخر بيك الحال. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. قاعد شايل في هموم، عم تقول مظلوم، انت اللي بتظلم نفسك، الحق نفسك يلا وقوم. ومادام رجلك شايلاك لسه الاحلام شايفاك، وحيطلع بكرة نهارك لو اصرارك كان جواك. واقف مكانك ليه؟ مستني تعمل Oh,